يقول رحمه الله: وإن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة. ذكر المؤلف هنا أربعة أمثلة أو أربع صور استعمال الحلي. الصورة الأولى أن يعد للاستعمال والآلية، وسبق أن حكمه أنه لا زكاة فيه على المذهب. ثانيا أن يعد للكرى يعني للإجارة، فهذا فيه الزكاة ولكنه يزكى زكاة عروض تجارة. ثالثة أن يعد للنفقة. طيب قوله وإن يعد للكرى، نقول هنا فيه الزكاة لكن الزكاة لا في عينه وإنما في النمى والغلة. طيب أو للنفقة، مثل اتخذت حلية للنفقة بحيث أنها متى احتاجت باعت منه، فهذا أيضا لا زكاة فيه. أو كان محرما، إن كان الحلي محرما، مثل اتخذت حليا على شكل صور، على هيئة صور فراشات أو حيات أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه الزكاة. فيه الزكاة. إذن الحلي ذكر المؤلف استعمالها أربع: للعارية للاستعمال والعارية فلا زكاة، للكرى لا زكاة، للنفقة لا زكاة، كان محرما لا زكاة. قال: وإن عد للحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النمى. وهمت. طيب إذا أعد للكرى ففيه الزكاة، لكن الزكاة هنا تجب في أي شيء؟ ها؟ بالغلة. طيب إذا أعد للنفقة فهل فيه الزكاة؟ كذلك إذا كان محرما تكون فيه الزكاة. وسيأتي في كلام المؤلف يقول: ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، وهذا يؤيد أن الأصل وجوب الزكاة. قال: فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إذا لم تكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. طيب الآن المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان معدا للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمته كالعروض، سواء بلغ نصابا أم لم يبلغ، لأن المعتبر إيش؟ المعتبر القيمة، عروض التجارة المعتبر القيمة. طيب مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. يعني لو أعد للنفقة، نقول متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ نصابا، وفي الإخراج تعتبر القيمة، فنقول هذا الحلي الذي بلغ كم قيمته تزكي القيمة، تزكي القيمة. واضح؟ طيب ولهذا الآن ذكر المؤلف رحمه الله: شوف إذا كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، مباح يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. وسيأتي بكلامه رحمه الله ما يعتبر في زكاة التجارة: فإن بلغت قيمته نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به النصاب. وبهذا نعرف أن الحلي في إخراج زكاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا وهو عروض التجارة. والثاني ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا وهو الحلي المحرم. والثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وهو المباح. أواضح الأقسام؟ الحلي ثلاثة أقسام. الحلي المزكى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا وهو عروض التجارة. فمثلا عنده حلي زينته 10 مثاقيل للتجارة، تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة، تجب فيه الزكاة، لكن إذا بلغت قيمته نصابا بأحد النقدين. فلو كان حلي الذي أعده للتجارة الذي زينته 10 مثاقيل يساوي 300 درهم ففيه فيه الزكاة. لو كان الحلي الذي أعد للتجارة زينته 10 مثاقيل وقيمته 150 درهم لا زكاة فيه. إذن المعتبر معتبر القيمة، إذا بلغت قيمته قيمته ما تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة. طيب الثاني ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا وهو الحلي المحرم. مثال ذلك امرأة عندها حلي، عندها حلي زينته 100 جرام، فيه الزكاة؟ ها فيه الزكاة. طيب واضح الزكاة مو 85، إيه 85 يعني 20 مثقال 85 جرام. طيب عند هذا الحلي الذي زينته 100 جرام، هذا الحلي فيه صور مجسم في على هيئة تماثيل، هو مصوغ على هذه الصفة قيمته 1000، وغير مصوغ يعني لو كان مباح لسبائك أو مباح ب500 ريال، إذا أرادت الزكاة تزكي 1000 أو تزكي 500؟ تزكي 500، تزكي 500. لماذا؟ قالوا لأن هذه الزيادة ناتجة عن صفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، ولهذا قالوا إنه يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، نصابا وإخراجا. انظر الآن اعتبرنا وزنه في النصاب ووزنه في الإخراج، ولم نعتبر السبك أو الصناعة لأنها صفة محرمة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وقالوا إن الصفة المحرمة وجودها كالعدم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب عروض التجارة أنه لو ملك أمة مغنية تقوم سادته، يعني خالية من تلك الصفة. ولكن الصواب في هذه المسألة أننا إذا أردنا التقويم فإننا نقوم، أو فإن الزكاة تجب بالقيمة، تجب بالقيمة، فنعتبر هذا الحلي بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. لأننا لو قلنا إنه يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا لكان في ذلك تشجيع على الأمر المحرم، لأن صاحب الحلي يقول أنا ما دام الحلي باقي على الصفة المحرمة الإخراج يقل، يقل، يعني هذا الصفة وجوده كالعدم، فهذا فيه تشجيع على الصفة المحرمة. يعني انظر لو كانت الصفة مباحة اعتبرناها، ولو كانت الصفة محرمة لم نعتبرها. فهاتان امرأتان، امرأتان كل واحدة معها سبيكة من الذهب، إحداهما جعلت هذه السبيكة حليا مباحا على هيئة مباحة خواتم مثلا، والأخرى جعلتها على هيئة محرمة تماثيل، خواتم فيها تماثيل. الأولى تزكي قيمة الخواتم، تنظر ما تساوي تزكي، والثانية تزكي كأنه سبيكة غير مصوغة، ومعلوم أن الثانية سوف تكون أقل من الأولى. نحن إذا قلنا بذلك حقيقة الأمر أننا شجعنا فاعل المحرم، لأن المرأة كانت تقول الحمد لله أنا الحين ما علي أقل زكاة، واضح؟ طيب القسم الثالث ما ها، والصواب أن الصفة المحرمة معتبرة، أي تعتبر في القيمة، فنقول هنا إن الحلي المحرم يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، وبقيمته إخراجا، ولا نعتبر في الإخراج النصاب، وإنما نعتبر القيمة. يعني إذا بلغ النصاب نزكي قيمة الصورة. إيه مثلا عندنا الآن سبيكة من الذهب، سبيكة من الذهب جعلت على هيئة فراشات، على المذهب إذا أردنا أن نزكي نعتبر بدون كأنه سبيكة، والصحيح أننا نعتبر الوزن في الإخراج، يعني ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه، لكن إذا بلغ النصاب نزكي قيمة هذا الذهب الموجود. فالمذهب يقول يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، بحيث أننا نلغي الصفة، نلغي الصفة المحرمة، والصحيح أنه يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. القسم الثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وهو الحلي المباح، فيعتبر في الوزن نصابا، يعتبر نصابا وبالقيمة إخراجا. مثال ذلك امرأة عندها حلي، عندها حلي زينته 100 جرام، في الزكاة؟ في الزكاة، ولكن هذا الحلي قيمته 1000 ريال، قيمته وهو حلي مصوغ 1000 ريال، وغير مصوغ 800 ريال. إذا أرادت أن تزكي تزكي 1000 ولا تزكي 800؟ 1000، يعني هذه قيمته. ولو قلنا إنها إنه يعتبر في الإخراج النصاب لكانت تقول كم هذا الحلي وزنه؟ قالوا مثل وزنه 100. كم الجرام؟ قالوا 8 ريالات. تزكي كم؟ 800. لكننا نعتبر الوزن في النصاب والقيمة في الإخراج. واضح الآن؟ إذن الحلي، الحلي المزكى على هذه الأقسام: ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، ثانيا ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا وهو الحلي المحرم على المذهب، والثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وهو الحلي المباح، وهو الحلي المباح. مفهوم؟ طيب، شو المؤلف رحمه الله يقول: فإن لم يكن للتجارة، ذكر أي قسم؟ ذكر قسمين، ذكر قسمين. إذا كان للتجارة يعتبر بقيمته، إذا كان مباح الصنعة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. بقينا ما إذا كان محرما، فإنه يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يستمع منه شيء. طيب، يحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، لماذا؟ لأن هذا من السرف والخيلاء، من السرف والخيلاء. أما في المساجد فظاهر، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا، وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن زخرفة المساجد وتشييدها. أو يموه سقف أو حائط بنقد، أولا لأن هذا من السرف، ولأنه يؤدي إلى تضييق النقدين، تضييق النقدين، ولأن أيضا فيه كسر لقلوب الفقراء. طيب، قال: وتجب إزالته وزكاته بشرطه، تجب إزالته نزال وزكاته بشرطه، لأنه استعمال محرم، ليس كالحلي المباح، استعمال محرم، والأصل وجوب زكاة، وجوب الزكاة. القاعدة عند الفقهاء أن الأصل وجوب زكاة الذهب والفضة، خرج من هذا الأصل عندهم الحلي المعد للاستعمال والعارية، فيبقى ما عداه على أصله. قال: إلا إذا استهلك فلم يستمع منه شيء. استهلك، إذا استهلك ولم يستمع منه شيء، يعني لو عرض على النار لم يخرج منه شيء أو لم يستمع منه شيء، فهذا دليل على أنه استهلك. واضح الآن؟ إذن تمويه أو تحلية الجدران بالذهب أو بالفضة أمر إيش؟ محرم، لأنه من السرف ومن الخيلاء، ولأنه يؤدي على كلام الفقهاء إلى تضييق النقدين وإلى كسر قلوب الفقراء. يذكر أن بعض القضاة، بعض الأمراء في الأندلس، بنى قصرا مشيدا، لما بنى هذا القصر موه طلأ جدرانه وسقفه في الذهب، ودعا الوجهاء والأعيان لما فرغ من بنائه، فحضر بعض القضاة عنده، لما حضر ودخل البيت وشاهد بكى، هذا القاضي بكى لما شاهد ما شاهد. لماذا بكى؟ وتلا قوله تعالى، وتلا قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالله لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. فلما تليت عليه هذه الآية صاحب البيت بكى وأمر ألا يجلس حتى يزال الجميع جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.